سألت رجلا أعرابيا حبيبا سليم الفطرة لذيذ المنطق، فقلت له ما البر وهو شاب في الصحراء؟ البر، قال، البر أن تكون حذاء في قدم أبوك وأمك، يطؤون بك في ظروف الحياة وكروبها، لا يطون إلى شوكة ولا يظيمهم أمر، تنثر حلالك وعيونك ومالك ووقتك كله فداء لهم. هذا البر يا شيخ ولا ما عرف البر؟ قلت ما يعرف البر إلا أنت، أما أنا وأمثالي الله يجبر عزانا في أنفسنا.